بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل، قتل كعب بن الأشرف. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طيء، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد واقعة بدر لمكة، وأنلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ، وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم به جناح، فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم. وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. كعب ابن الأشرف أو امرأة أن بلواني يراغ نار مرأة بلواني أن شاعرني تلسديني يراغ نار مرأة توصلني أو نردهما يراغ نار نردهما زيادة مدينة درام معروف. وأما كعب بن الأشرف اليهودي من اليهودي فإنه كان رجلا من طي أو من أصل ما أمر علي بن حاتم الطائي مرت أجترا من يهودي، وكانت أمه من بني النضير أيه من يهود رأ بني النضير ترى، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مدينة درو خلاص رجل نجنا غزوة بدر على شرر قرداك نتوسو قربوز نتوسو وجاي تريتي إسلام أو خلاص يعني ني دراغو يعني كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر درو نارتن أما رترغر على با ملكة غاكنا غشير أوام مؤمنين يعني الله خلاص نارتي قوة هكندو إنت ملي ملي أويتي تيجي كان الرسول دين إزير تشينك أما مؤمنين يعني إزير تشينك بل تنسوهم حتى عليا خلاص يعني أسلانا قلنا من الكلاء ويندر بي ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين شير على فرق أدرو أريا مؤمنة أريا مؤمنة أما مؤمنين أريا عند أريا تهردون روك أريا تهردون روك. وذهب بعد واقعة بدر لمكة قصة خلاص يعني بدر وكاين الشرر. وذهب بعد واقعة بدر معركة بدر الشرر خلاص مكة ترني لمكة إن جكر، وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. أما مشركين مكة الشكر أو خلاص يعني يلا يرتناني روزا شامراني أما شامراني هو وند ما قنت أما راني ترى خلاص أكجر أما نحن ترى أكر نوسقي يرتو تلسو ديني أو خلاص جاه ديني روزة ديني أمرا مكان هرشين هرشين يملسو بوتو سيني غزوة نوحدنا غنوة كجي وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين يعني إرداد أشابتنيكي رسول المؤمنين إرداد أشابتنيكي إرداد أشابتنيكي أولا مدينة ركية جنر رسول الله عليه الصلاة والسلام إزي أبور جنك أولا مؤمنين إزي أبور جنك آريا مؤمناتر تيرك غردون أروك بدر وكامر چرر مكة تنه أمر مكة أغنى چابجيني هرشي أو أكي غير يردنان هو قندين يعني يسب نساء المؤمنين فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مؤمنين أو هرس هرشي مري أن أجري جنجين ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله أما أسر أدرو أن أجري جنجين فقال الرسول فارو من لكعب بن الأشرف كعب بن الأشرف أن أجري جنجين فإنه من قد آذى الله ورسوله الله نزيجني رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيجني أما مؤمنين أريا مؤمنات أجنال زيني كلنا كنجني تابا نويورا رسول كتار وار قويندرا وار قويندرا نفس الله خلاص يعني إني وارو أرى لابد تغلط تقني رسول دي دودر بصن ملكا رسول دي دونار أما مؤمنين دونار أوغا كتاني وارو قر أولا مكة تاني أمارا مكة هرشيني يلا يلترى هو قوند كأننا غنا وارو قرداموني إذن ما يوار داني يعني أو أكثر شر ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تريجين غنيين فإنه قد آذى الله ورسوله بني آدم الله إزيه تشين تقول الله ضرين رسول ديكو عليه الصلاة والسلام إزيه تشينني أون ولا الله نقول كي رسول دي ضرينني فإنه قد آذى الله ورسوله من الله إزيه تشين رسول دين إزيه تشين أو أكثر أن تريجا كوين فانتدب رجال من الأنصار أمر أنصار أقول كم من جرتشين المسلية تناقون درجين ثم من الأوس يعني أنا مهاجرين شيء مرا أنصار أنصار درونا قلنا أمر أوسا ما كان جلتشو أوسا خضر جاي أمر أوسا من جرتشين تناي يترجين وهم محمد بن مسلمة أمر من جرتشين المسلية قوان درجين دا محمد بن مسلمة مرا قلنا بندو وعباد بن بشير بن وقش وأبو نائلة أبو نائلة من واسمه سرهما سلكان بن سلامة بن وقش من التمعي عبادي زغن سلمي وكان أخا كعب بن الأشرف أبو نائلة من سلكان نفطرق أو كعب بن الأشرف دينغسن من الرضاعة قيتهم تبرياني دينغسن لكن إردي الله إردي الله وإردي رسول الله عليه الصلاة والسلام أما مؤمنين إردين دو والحارث ابن أوس ابن معاذ أنا أما قضية أدر خلاص مشاركة جندا ترى وأبو عفس ابن جبر أو مرارا مون جر تنيري أكي قال أو مسؤول دوني محمد ابن مسلمة مرارا ما يفو أكي قال مسؤولية تناقوا أنه يترقنت وآذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعون به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم فاتين الحرب خدعة عندكم أنا فاتين يعني مجال مثلا إن أدرى ظاهر ما كرموك فاتر يتيرك كو جياندنا يتو وليس عليهم فيه جناح وليس عليهم فيهم جناح من فاتقة أو تدروا ما ربك بياني فذهبوا إلي من أكرد أو كتب سيارة أو كرادر كوري يعني ما أدرى ترى قاعد يكريني أو أكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أمر ما تندرى تكاجيني أبو نائلة دينا سنجي توم تابراتيري أن بورك زيرجنت ملتا بندرور أرام دينا رجل أغنى تندرى تدر بوس أو خلاص أكيد من أغنى أمر ما تكريني أولو خلاص سارة غنى برايني كي روزة برايني كي نيري إغفيد أغر خلاص لسه وان ان انا تبعدون وان دوتن انا كل زيادة انا كل زالين دقي محمد بن مسلم انا اير تيريك غير ما يهونين أو هلاس أنا تندر تباندري إلا وكنانا روزينا ترى مساعدة برينيكي سارة برينيكي أولو انتنان كير تيري دي بي إندا إغفي هلاس يعني نيتندو لا لا لا لسا إندا تما بي أغنى ركور زالين دقني هلاس أكين هلنغا نفر تيك غير إغفي داكر تندر أما مجموعة خلاص نرى غيره ترك براندرك أما ينفوه يعني مرارا صلاة تريد آغنا غابالار إني تندي مرأي أول درى غابالار خلاص يعني إني أريان دا تندي تيني غير غيرندرك أريان تندى غابالار غيرندرك يهودي يورا ما شاد داموني تيكو كو ياليان دوا تندو لا لا تيك غيرندردي ياليان ندرى تنصو بركة ممكن خلاص يعني مريا دي يالي ياليان دوا ترانج چار مريا دي خلاص نوكي دوار آفات چندي غيرني وطا إني تندي سلا نندرك سلا تندى خلاص يعني إني نندرك aya kooyis ta mushkila dan aka gar mara chaptuni aya fo meye ga tinayan aris ari holu wene aw aka gar doso kadini melanga kulindini aka gar ari homai era doso kunanerk suzra tandazi ji a suzra adro geregis ki taraki gi geregi talakini kirakana suzra adro gere talakini ki karab changmi afari ra gasanchini ara abuna ila denga ta geto me apordate amma shere shene aja didi alkona jafatre teke ni giski chaki awo chaki mar arnedi arnodro khalas ma di tagandri ke atagandagar abuna ila denga huma yani kam denga huma abuna ila yirin ma burcho surai a arege nar gricho sani ni khalas tere ge tinne dar mono shamandri gin a shamani داما خلاص اكيد انني وكيتي مري شمنو غيتو ساك كول در دبين ارايت تنال شمن در دين شمن اول كولترت اوغاني زم تنال شمن درغي اه سلا تو كوين در درامني سلا ر قبر الكين غا تشكر فام تشني اني تيتغار تشكي او اكيغر خلاص اكوزور داما تشكين دوري شمن دوري مرة ناكوزو أبو نائلة كب ديوري مكنشي مالي دونكم عدو الله أو يتوين أكي غير مراقناي سلا دا ناكني مراقناي أكي غير تتيني إني انترقوي سلا مريب مرير أون أكي محمد بن مسلمة كيش ما خلاص أكي تشيكي مالي دا كولي مرة واحد أتوادني حتى تنقامر ناوغنا أكي تشيكي صور أكي ترتاني دوسو درو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يعني ني سالا راچي اردني ميلا بارچندو فانتدب رجال من الانصار ثم من الاوس ها تكوررك وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وخش وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وخش وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جابر وآذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعون به وليس عليهم فيه جناح فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا قاصره مارتك تبريدو بسكي تان وكندري أكر تشكي وتقدموا إليه بكلام مهم مرت مقدم ومرافات يعني مهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم مرا المقدم الفترة ملقنا رسول دي خلاص يعني إني ظاهر مكو رسول دي زالتراني دا كناني رسول دي ملقنا بركورا غار تكري ينت فاطمأن إليه مروا بصور مروا مروا بزور فما أن إليه مرالا وكولي أو يعني إني أو طمانين حكي يعني أرى أما تغاهرين أو رسول إرديسن كيكو خلاص يعني إني أما رسول دي إردا كيكو سيجن أنغنا رانك تدغاني دينا رانو رسول دي داغنة كولي بي فما أن إليه مرالا وكرتي يعني فلما استمكنوا منه لكم يما كنتين دوري قتلوه لعنه الله وجاءوا في آخر الليل وكانت ليلة مقمرة دوسو آخر ما أكر خلاص يعني إني سأرسلنا إرت أو ليلة يعني إني أولوك بجني فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي صلاة كير. فلما انصرف أسنكم كنور دعا لهم أو من يترين در معاني دعا قوتين أكبر. وكان الحارث بن أوس ابن معاذ من قد جريح أنغزرنا ببعض سيوف أصحابه ما فوقنا كل انددي كانوا أغسر كان أكبر ما نظر تراي نشنر أغسر خلاص يعني أو أكبر أو ملا يعني أغسر خلاص شوب يعني أو أغسر واو يعني أو مدين. فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه أمه مر الرسول عليه الصلاة والسلام أزمتنا فبرئ من وقته كي أزمت ماله حاضر ده أو كبرت كجاني معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله بوتايمر يورا أو خلاص يعني لما نقول مراي تاركين دياري كعب بن الأشرف مراي أسرة تتري. فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود رسول عليه الصلاة والسلام يورا ترقل يتويني أكر صحابة إذن كن أو أدر فايد هنقل قايني أولا أما خلاص شير ما بوين توسو الله لي خلاص يعني ديقاني أما شير ما بوينو الله لي حاضر دي ديقاني من أشر مبويمر مباشرة يراغ نركو مليتشتو ويسكي أما ربانو قينقاع وارو خلاص يعني نقرتني مشاكل قيندو إنو تيرا آيا قوي نبياني أو على كل حاضر درشتو ننجونا أنترا مثلا شر مبوينو أما أسرا ملايان يرشن درقا غانشن رشتك رشتك رشي إنما هو لأمري أمر دلاري أمر إذن كنري شنا يوتينا لا تكر تيتك انغ ناتشي ناموني انغ ناتشين انا مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام رسول دي ازيه تشنك اما اسره ازيه تشنك اريا مؤمنات ازيه تشنك نوكني تشي كوالا نوكني بكي صحابه ان غني بكي امر رسول الله بس يعني ني تاباني شيكي اروا باسيني تشيكي دتيني تشيكي ما درك كوكا مجلس حاضر كينا قال شي ما درك انت ترسو غاني داك ني كان كيرا مباشره تشريبي انما خلاص أمر رسول الله قرتنيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله أن تريجن أقويمر أما يورك مون جرتنيني تك قرتشتو أو تك تصور خلاص أنترا نردم إسلام لاربوينو ولي أمر أمر دير التك قر أما تيتقه نو إذن ولي أمر على ناسقه نو أنك نايدر خلاص يعني ني أو فوضة تغسير أنك ناي أنه أمر ناي يدرك تك تتغسن يعني أبدا تياري ما يجوز. أو أمر أوسى إلى خلاص فضائل الله من أركين قادرو فضيلة أنا الله من أركين إردي أما قلنا القوم ما نقول أركين المهاجرين يجكي أنصارا يجكي أنصارا ما أدرو أوسى خضر جا قلنا أو قبائل قلنا يجكير ما أرى نقول أركين دوري ما قلنا وان كن جلترنا يعني أوسى أكبر أما تتني الله سبحانه وتعالى شرهم رمى أوسى لا أريا مؤمنتا قلنا كلا كلا أكين أما لا دينغ هندا خزرجة أو طبعا كي إذا كلام تنيغ أمرا دا أنغال بيدر ناكني خلاص رسول الله عليه الصلاة والسلام إردارا يهودا باقنا يتين أو أن أكريغر خلاص يهودي تروني أبو رافع ابن أبي الحقيق نيك خيبر درشي نسيري أما مجموعة شابتن نيني رسول الله يقول إذن خاسر وين نيني خيبر ترتري أكيغر خلاص خيبر در دوغسو تناغنا آخر الليل يعني إياغه مادر تشير صحابة كردني أمر خزرجة عبد الله بن عتيك ديك ملاونا تشيدا قسير إياغ مادر زروني ولي تاكيجني بوني يسا كرجن أو أكيغر أبو رافع يعني خلاص أكيغر أو كلين واري إياغ أدرو موجي أجمال سسرو دازنين واري بوسا كرجن ومني لو أنا سسرو بازو درو أغسوما ولبتي تاكيغر خلاص أقول آه أنت لو ولد جمارة مرة وانك دلها تيلا ونجمارة أكل قصيرة كتيرين ما لقنا رضي الله عنه وأرضاه قصيرة أو يغمنا ولتي قصي خلاص شاكين ربعين ونين بوك الأدنى قرينك أكل تج مرة كويلة دي ما تقرتني أعمال الله صناعي قصيرة وقويندني أكل سهر رسول الله قرتدني أكل رسول عليه الصلاة والسلام دعاتي أن ملتنا قنا كاجي أكل أوسى خضر جانب الله رمالة ترضو تصد أني غزوة بدر على كرر كعب بن أشرف جتو أمرا محمد بن مسلم داي أوتني بركوما غزوة أحد على كرر جتو كويس عصام قولي فصل غزوة أحد. ها ما أنصار يعني من أهل المدينة مهاجرين شيء، ثم من الأوس يعني أنصار درنا جنا أمر أوس أقول من باب التوضيح. غزوة أحد مشتمل على غزوة أحد مختصرة، أو فصل غزوة أحد نجفتك مشتمل على غزوة أحد مختصرة كوري كولير كتابه جنا أو كوري كولير معلومة هذه كانت لا برتير دني غزوة الفرقة سيرة الرسول فرقة جنا مختصر يعني كنت برا مطول أقول ما أكيد شيء تراني يعني جنا شرو المفصل لفتك من يعني إشارات، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، فشرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة 3. غزوة أحد وهي وقعة يعني غزوة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين. غزوة أدرو الله أغلسنا مؤمنين جربت أما مؤمنين أترى واختبرهم يعني ما امتحان اختبار، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. غزوة أدرو أما مؤمنين أي منافقين أي يعني رو جنس. غزوة بدر درو أما جكا جنا أسلا بصير مؤمنين خلصا صحابة نربلا أندرو تروني منافق بي بل دينا جنرام نفاق وكرتير بي بركامة. غزوة أحد ما توصاري أما أوكي زادنت يعني بدر الكرر أما فوزو إسلام درو ترام مراني أما كفرنا إردا يوم القيامة تصوون جهانا مدر كفرنا في جكي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أما تا ظاهر دي إسلام درو ترام أسلام وركا أما أنا مؤمنين خلص الله روغري غزوة أحد غير يدرو. وذلك فترة أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر حين وكن قتل الله الله شرني سرات من غرباهن دا ببدر غزوة بدر غدر أما دا أشرفهن دا الله شر يعني وأصيبوا بمصيبة مصيبة ما أروا لم تكن لهم في حساب أركو كولي يعني إني دا حسب كندرش يعني زغلنا دا كندرش كولي دا وكو ديدين وكو ترا باندا جناح القطران دي رسلي أكل كرغا أكولي نو داود ديدين. ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب أنا نتلقى باقا ناكتني أنا مليو مسؤول يعني إني بيس أبوزر بي أبو سفيان مسؤولي أقرب من أقوجي نيا لعدم أكابرهم باقا نبكي ناجكار غزو أبوزر غزو تراجكار. وجاء أبو سفيان من إير مدينة رسولنا له كما ذكرنا أركو فترة كيغاني إلى أطراف المدينة شغالة مدينة أو لو مارك كيغر قلوني في غزوة السويق أو اسكي كالندرو ولم ينل ما في نفسه إن نفسه ما دردن يعني حكي النبي نونغرسي كيغنر أو خلاص أما قرقانا كيغر تكيغر ساعة ترغى دير من أنا إير الرقوة دني أو خلاص مر مدينة من دابا مر زروني أكغر أنا وركا غنا أنا وركا غنا خرابشني تيما أنا وركا قوني أو أما تشوتيني تشيرني تشاو تشرو سغا تشاو تيرا غنا من أدرا واجياني. شرع يجمع قريشا شرع بمعنى بدأ يجمع قريشا أمر قريشنا أن تحب تنشي ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسل جنغة ترى أما هلا سنيني هرشين غني أما أسرى نرسل جنغة ترى أما تحب تنشي أما دا هلا سنيني هرشيني جي. فجمع قريبا من 3000 أما تقريبا خلاص دوا كوزو ولا تشابشي من قريش ولا شيناي والحلفاء أما أنصارهم داي والأحابيش أول أما جماعة قبيلة ترونية يعني تشابشين أما شيشا زي مرتزة عندك أما مجموعة يعني الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة أرى أما خلاص يعني نترك راهم دا وجاءوا بنسائهم أريان دا وبردناي أمر قريشين نيا لئلا يفروا تركناجكر تكتشير تركو يعني غزوة بداية ملكو تركو ثم أقبل بهم نحو المدينة أمر ووني مدينة رسول الله إرناي فنزل قريبا من جبل أحد جبل أحد خلاص يعني دلمر إرني تكي بمكان يقال له عينين كي أرى تكيناي كي كرو يعني جبل أحد قريشي وذلك في شوال من السنة الثالثة أو شوال درو شوال درو غونغور أوزوم درو غزوة بدر وكاين ناموني بركامر يعني سنة ناقوزون غري أو شوال درو من إرش أو لبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بازو يعني مراو درو كاتشرو كوري إردنر كوري لبارو بازو واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أمور مهمة أن صحابة يعني سورتين قالي الله زامر الأمر كمك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وأمرهم شورى بينهم إن كي قال نرقين أيخرج إليهم أما رأيدي جكا أغارو كل الكامبرق ولا أم يمكث في المدينة مدينة ربوز داري أو زلانا دي داري أهو زلان مثلا زلانا كل إرقاق نعم مرأي كابتنك أني أيالاني أو يغار ولي بدأنا تكر قصي جنب أكثر صحابة سرشي فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم أما سرشي مر أما بركاء غان جندر فبادر جماعة من فضلاء الصحابة صحابة الأمام بلا بركاء ممن فاته الخروج يوم بدر أما بدر حكنا حضر جندر بالناء بدر حكنا هذا جندر بناء إلى الإشارة قرن جندر الرسول لأن إشارة جندر إني إلى الخروج إلى الإشارة بالخروج إليهم لا لا لا مدينة الكامبر أغرق كناني نما أغا نغارة ترى غنا شهادن ده يرد الله جي خلاص تكر فوتن ده يعني أقول وألح عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك تمر بور يعني إلحاح جنت يا رسول الله ترى خلاص يعني أغرق كناني أما رزقين رزقين بدر هذا جندر هنا ترى بدر هذا الجنة هنا أما تاي أغارو كناني أغانا ما شبابا مثلا أو خلاص تاكنا قلنا أغاتر قوة داكرة صوت وأشار عبد الله بن أبي ابن سلول بالمقام بالمدينة عبد الله بن أبي خلاص ملانا قلنا قوانقرني بدر دو قوة ما كفر أترى أننا أما ملافقنا بوندو ظاهر لأنه سلول من تكر كي ملانا عنق برده حزر جا قلنا بوندو من رأيهما قولي تانا على اسم دادرا وكور مدينة كيش ما درو دوسري تابا انت رأي رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام رأيهما مدينة درو بوسري ان ايرو كابتنك اغاچرو كون عبد الله بن ابي كان فرصة قيم ماري من اغاچرو اسري ما قلو يعني اما اغان اغاچرو كون اسري ما قلو نما درو خلاص يعني يعني انا دفاع سيكي كو باو ما درو چون انا لابار دري بي مرافقين اغان اغا درو چون انا لابار دري بي خلاص تان اغار قلدا دي لي درقين وتابعوا على ذلك بعض الصحابة صحابة رسول الله كان قلنا رأي ترى دليل درت فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أغتر قادك رسول البر يعني أنت ملشينو يعني فاتني دافت يا رسول الله إلدان خلاص أعرقنا كم ماين البر دا الحاح جندوري فنهض موجير كماري مجلس على مراسل ورتيني كان تاريخ كني يا مدرزرو ودخل بيته ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم يغمد الزرورة ولبس مصني لأمته سلاهما يعني سلاهما قلنا مصني وخرج عليهم أو مرحنا قلوا وقد انثنى عزم بعض أولئك وقد انثنى عزم بعض أولئك أما لو دبر يعني الحاج نيجك يا رسول الله أغرب كائن نيجك رأيندي إنه من رسول الله دعندر مناي بور فترة رأي ترى درا تشكنت يعني رسول دعندر ترى قطر تريجك أوره نودر إنت تاني أو رسول إيروله فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث بالمدينة ففعل رأي رسول يدل درج وردي على دليل مني يا رسول الله مدينة نوزر خلاص دفاع جينا تدل دعو تدعو متوسو تدل درم متوسو أو ترجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضع حتى يقاتل نبي ترسله ما مصر الكلل سقط سلام ما درج تجون نينه حتى نرسي جينا له نرسو درين الله حق خلاص كتب كنا ترسله نو أو ما رم مجال سقى يعني مدينة ردوسه بي راي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما لدا تشكيني هندو غوجيني اكغر يلا غروكاي ادر فايد انغرغيني اما راي هما ركول يعني جزمتن راي هما لك نالديني كنار ثوابني راي وتي خلاص هاي شي تكراني درني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نوران مره تشك دريتي تو هاي بركه غنا يعني بركه تو هاي غنا نوران الله مره تشك دريتي الله واحد جريتي اغناغي راي هما اما راي خلاص يعني اني راي غروكاي دور راي هما تنازل جيجي ولعل ممكن خلاص يعني اني ادرت افايد هنغرغا اما راي مرا خلاص يعني اني خلاص تعصب جايني يعني ثوابه كيتن الله رنك حتى رسولنا راي مرا تشكنيتي واتى عليه الصلاه والسلام رجل من بني النجار فصلى عليه وذلك يوم الجمعه او نسخه راذرني واتي عليه الصلاه والسلام برجل من بني النجار ما ادرت يعني الصحيح وأوتي عليه الصلاة والسلام تورتناي رسولنا برجل أغني من بني النجار أمر أنصار ترى يوم يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواس لجني خطبة جني صحابة رواس جني نسورة قراجني أو أنترا بنين أمر نجار ترى من بني النجار عبد المطلب أو دفاسنا بني النجار تلا برتير دي خلاص أنتك بنجني داس لجني وذلك يوم الجمعة أو تركر خلاص يعني إني أحد لو ترو واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم أو مدينة مسؤول دينو مسؤول دينورا يعني سارة أظام أنونا مريكير دغموني سارة أني مريم مسئلة شرك أول مريم خلاص يعني إني حاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائب رسوله مسؤولية قلنا مريدي مريم أن أروا صار بدر معنام أن أروانا او خلاص يعني ني مريره مسؤول تغسغني رئيس تغسغني اوان قاعده تغسغني انقول كوغنا نارو قاعده تغسن تكن على برتي دري دري مالا ور كفاتك الله ارماني قاعده تغسغني ابن ام مكتوم رسول كيرو شريت رئرو مريكن على برتي دري ولا تكشي تكذا تور ان ارماني مريره قاعده تغسد ولا الله ممكن الو اندرادرو كم غنا ولا ماني اجلاني باني ما قضاته يعني هرمان دري خلاص يعني قضاء او تكتو صوري هرمان دو مرايا نيني هرمان قضاء غري هرمان دو تكتو صوري جاندان وخرج الى احد في الف احد لو ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم اما دو وشرو فلما كان ببعض الطريق زلما خلاص ترتي كيترة صوري انخزل عبد الله بن ابي في نحو الثلاثمائة الى المدينة اما تقريبا كادر اقو زوغر اقنا ووسعى مدينة لو ترو ترو كني اما دو غلا چرو کوره خلاص امر مشرکین انا بارو باسو معنا ممکن ولا حالا دت گانی لو کو خلاص حالا اکه تو سوتو سوره اما منافقین تقریبا کدرا کو زو گنا جيشو ثلث ما گنا مری او ونسا مدینہ لو تر ارا گنا منافقین الا بار تیر دنے الله امروغا غزو ادرو واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع يعني جابر أبا عبد الله بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام وجابر بن عبد الله أبا ما نتابع مرء فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ما لهم كذي ويحضهم على الرجوع هاي إن أراك جندم أما ياسر رسول الله سغير دلن نسو حضرته أكبر ما روى شهر ولي فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع نداك يا نرتقار نرسي جندي رحال درقك قطن نداك زان درقون نرتري أو مفاوضاتنا جندي سانجر دوان قرواني بي انترا تكي هل عندك قروة تشير بنر دير فاتقر نو موچو بجند فاتقر نو يا أبي بن عبد الله أبا غزوة ريدر شهيد الناس مني الله وان مريم مباشرة نوكي تشير يعني حجاب كني فلما أبوا عليه نصيحة ما قوي عند نت وصوره راجع عنهم مرفور ربري سغتشن وسبهم الدولار واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه يعني أما سغتشكا أما رانكادرا ترسوا سغتشكا أما تاجي خلاص يعني وورا أكير خلاص يعني كرو نرسول أبتر يعني واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت دي استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه يعني أما ندوا قدرة كزوا تشرك من ديات الصد واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه على سغرام من ديار قدرة ترسوا ووني أكر خلاص يعني لو تب أحد لو تب حتى نزل شعب أحد كان عن أحد نترتك في عدوة الوادي إلى الجبل أو أما مدينة حضرت الناس طبعا يعني إني أنا لقنا نرسوا جبل غزوة أحد أما خلاص يعني إني كراه رأي قاموني جبل أحد أو يعني يلارشي كانوني جبل خلاص يعني إني أني جيرك قالشي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كزر ما جبل نوني فجعل ظهره إلى أحد كزر ما جبل أحد تكجني فيه تكياري أو مدينة من رابزك مدينة من رابزك مدينة من رابزك جبل من رابزك رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل كزر دادي من رابزك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رابزك أتا إرداء كو أمر إرداء من رابزك من رابزك فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم أمر نرسيك عنده مر حتى تهني أمر نداي فلما أصبح ديسك الجوانا توايت وصور أو تشرو مني بوتاينو يوم لا ترسك يوم السبت غزوة أحد يوم نوى كأن يوم السبت يعني تاينة وصوره تعبى عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه يعني أما خلاص يعني هيا شر يعني يلا أنا تفردنا أنا استداد وجه تعليماتني كن ماني وشجي خطاني ناوشن وكان فيهم 50 فارسا أسكا ولدي دي أسكا مرتفع ودي دي غونغور غزو بودن غزو أسكا كم دي دي تو دي دي فترة أكوي الله يأغنى مارشن أو جهات في سبيل الله جن كل القرب كن كل القرب كن ديره روز إيران حق كن ديك سيران يشاب كن ديك وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أسكا غونغور تو دي دو بدل ما هو مرتفع واستعمل على الرومات أما خلاص فرادي دا أما ترى مسؤولنا وكانوا 50 عدد أما يا مرتفع أما مسؤولنا يا عبد الله بن جبير الأوسية عبد الله بن جبير من أمر أنصار ترى أمر أنصار ترى الرسول مي باسوني عبد الله بن جبير الأوسي وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم عبد الله من أمركن أمر أي مرتفع ولا سناق ناني أوامر كني إن أمر جنر مهم فدار ألا يتغيروا من مكان تغاء قرب سبمين وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أمر أسلا كسرة هندا خلاص ما دفاع عندك جبل مر يلارشي جبل إذن لو أن جبل شواغنا تفورا لبارتير دنيا مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جبلوية كي أنغرسو كي نلاقوي خلاص مدينة لار كي كرو أدي جبلية دي أمر أنه خلاص فرادي دا كا كي أردني لأنك يعرف فينك صوصين كونا لا نرتنين أما إذا ترى الله وشكي جيري كوموني جيري كي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما هرس يلاه ماني جبل وشي أولم هماني جبل الرومات أما نفرادي ذاتا كي كوزر هما نجد لو إذا لو أرى كي بكي لو أرى بكي ناموني تجد وصول أما رومات لأنه شئنا قرب شئر إردا شئر تنار كوزر دا بيدغا انترو يعنيني وطين وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم جانب هندور كما أصبر أمر مشركين لوار إردر أزرى كسر دبيدغ إنتر تعطين رواية البخاري درقلترا لا تبرحوا كي أقول سفمين إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا تندم مرانا أردندو تغنم كرب سفم مراتنا لنا أرتندني تندار جيتونا كرب تغنم سفم كي أقول سفم معلومة كي كي مرة واحدة الاستراتيجي كي مهم يعني أكبر أمر أروى شجي وظهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين وصلى عليه الصلاة والسلام ما يألغى أسوأ تشومس وظهر يعني فشي صلى الله عليه وسلم يومئذ يمت بين درعين دروع تشومس دير فشي يعني أمر فايدة أنقلقى يعني أما خلاص أنا الله لو قلدين درداي خلاص يعني جفوك تكينا له ترى يعني قردن أزكى وردني دي كير فرق ركجر أسباب جيجيك أسباب جيجيك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من البور يعني فور يعني بور خلاص يعني الله لو قلت له كير أسباب فود دبي دروا شو ألقى أسوا شو ماس ألقى أسوا ترى ماس يعني ترى داماس ما أنا ما كذا ما كنا أو خلاص يعني ني دروا أراي جاكينك داهو ماكو داهو ما وغور اسو دا سلوكي ولي ماني اسو اوغان خلاص كيانو مثلا غوندارا غوجيني الى ابرسرا ناو كوي سيرسرا نار دا جاكتري اسو دا جاكتري يعني تكد سو كانو ما كنا اسو جاكتري الرسول عليه الصلاه والسلام واعطى اللواء مصعب بن عمير اخا بني عبد الدار او اللواء خلاص يعني ني لواء خلاص ضربك النربيو أو مصعب ابن عمير أو والآن سفير دي المدينة قرتنا أما مدينة قنا داها وشما أما تركن من آه رسول قتل أريد رواء أخا بني عبد الدار أو رسول إذا إنسان مياني إذن ركي تقول مثلا إذن ركي دوبي عثمان داقي قال يعني عثمان مليك كدار جاتروني بس كي عثمان أتدر رسول دي من أدير إذن الإرقه النو وإلا من أنا قناته بياني وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمر المعنق ليموت جيش من داما خلاص يعني لو أن بلوني وجعل على إحدى المجنبتين جانب بلونغنا الزبير بن عوام مسؤول لنا وعلى المجنبة الأخرى لو أن أنقوماني جيش لو أنقوماني المنذر بن عمر أمر أنصار ترى لو تمني مهاجري نو مي باصنو لو أني خلاص أنصار ما نو المنذر بن عمر المعنق لقب ليموت المعنق ليموت من الشهادة برأينيكي أنا خلاص يعني لقب لتكر تدي المعنق إن كانت دي المعنق المعنق يموت واستعرض الشباب يومئذ يمتش شبابا خلاص يعني رجع فأجاز بعضهم مرقوا لاني إذن كان ورد آخرين قل كان إذن ور أنرسو قل راكين غني بالكنك خمصاهر سنة دي غني إذن كان يلي أديك غني ور فكان ممن أجاز أما إذن كان أدرو سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة ما أرى إذن كان نلند 15 سنة أو ألو أدرو قليني ما لكو أرى إذن كان ناس بوما رافع بن خديج بول يعني عن أو فراكو سينجاني أو كامل كادلي فراكو سينج أرى إذن كان أرى سامرة بن جندب يا رسول الله رافع الإذن يا رمت عليه من الدالة توتر من القال درقاني يلا تيه أو سلتين أو تلت توري أنا قال تيه قال تيه أنا إذن تيه أولي بن كثير فالي تيه مرة نارا خمساهر سنة دي مرة مرة نارا بالكنا يعني على توار الإذن تيه وكان ممن رد يوم إذن أما نمي تيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الشيء نبي يا رياد ده نسعو رادرو أسامة بن زيد بن حارثة أسامة اللي يمتاد دي أربعة طاهر سنة دي وأسيد بن الظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر عمر الخطاب الإمام وعرابة بن أوس وعمر بن حزم أراقنا يا رياد دي يعني إذن قلنا أربعة طاهر سنة دي نرسوها لأس قرانك مين نسعو ثم أجازهم يوم الخندق غزوة الأحزاب غزوة الخندق بركامة وكامر ما أرقنا إذن كان حضر كندو يعني أرانا ترجيهات في سبيل الله قال نقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نار كندو إنها الديارة المطاهر سنة دي أكبر بور حضر كندو داكي رسول الله وار تكاد رسول الله إيرن نرسك كو أنا دردرو أنا إذن كان ترغشي أنا راكي نار إذن ترسل أنا راكي نار إذن ترسل أرانا حضر كندو عبد الله بن أبي كي يجي أما كان راكز ولا كان هو ساتر وجب إني إني أديار أنا كان رسول الله تريد تقول وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 أما أقول شيء أمر أنا كنا حصلت لناي وهم في 3000 عدد كم دوا كزو كما ذكرنا ذا فترة كذا فيهم 100 فارس يعني أسكار خلاص يعني قال جودي أما خلاص فرسنا أسكارا تشكي أو كذا تشودي أدو مسلمين كم 50 أراكو كذا تشو فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل لو خلاص جيش لو أبرون أن يعم مسلمين أكره خالد بن الوليد لو أنا أقول أن مسلمين أكرهكو عكرمة ابن أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل أو مرارا قلنا أبو سفيان شو خالد شو عكرمة شو رضي الله عنهم جميعا تربط طبعا الله مرارا قلنا الإسلام كني إسلام ما يعني زال نرتنو كذا ولا الله نقول كنا نرتنو بياني إسلام كنا إسلام كنا القوة حالا دو وكان أول من برز من المشركين يومئذ ديسكا سبتما نرزوك أو كانجر أو أول فوق أمر أقولون يا أبو عامر الراهب واسمه عبد عمرو ابن صيفي وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبا يعني سرماني عمرو ابن صيفي عندك أو أن ماني وكان رأس الأوس في الجاهلية جاهلية درو إسلام إرناركو أمر أوسا كنابوندو وكان مترهبا يعني أم راهب يعني أم إبروي أبو عامر الراهب عندك أم إبروي يعني عالم هندوني إبروي هندوني أو أما تزورقنا أو أما كزورقنا أما مرة واحد للشرداري كعب بن أشرف عنه جتو يراد عنقنا الشردي أما خزر جاد عنقنا الشرداء عبد الله بن أبي بن سلول مرافقنا قنا بندو أما أوساد عنقنا الشرداء أبو عامر الفاسق هنا كان الراهب عنقا ملان مرة واحد الشرداري نو إسلام رنار كوكو ملان نالك نان مسؤولني مكان ديني أو وجاه ديني لكن إسلام إرر ترغل مدينة در أمر رسول بولي ذي كان نام راقزو وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبا فلما جاء الإسلام إسلام إرر خذل من يسكن أدني يعني الله إسلام جنبي فلم يدخل فيه أما الأسراء إسلام رزوتني الله أرفعني سعد بن معاذ من عايز أنسن مي إسلام رزرو الله سبوت أرفعني مي سعد بن نيمة أرش الله نونو بينما أبو عامركو أم خلاص يعني فاسقني أم فاجرني مجرمني أكابر مجرمي الكفار يعني فلم يدخل فيه وهاجر وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة أنقول كنا يعني عداوة موجودة عندنا ما يكون لجهر دي فوس الرسول هلا سنيني عداوة مفوزر قالي دائما. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجياني فخرج من المدينة مدينة الشرق وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم على قتاله. يعني أما قريشين غزوة أهدنا أسباب الأرض قادروا كعب بن الأشرف نيشي أبو عمرو الفاسق آني دروشي ما خلاص هو قوين دو داكو قناقي أسباب أراني تشكي. وذهب إلى قريش يؤلبهم يحرضهم يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحلق. ما قينا ما إني هم أمر قريشين منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحلق. يعني وجر رسول دمراي منطوون يعني ما كثرة الددي منطوون على رسول الله وأصحابه من الحلق. بور يعني الرسول ده وجراء جي هو قوين دو داكو قلنا جي من أنا قلنا إرني أبو عامر إرني ما خلاص يعني حسجيني الرسول ما نرسيهم دين. ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجع إليه. أول المشركين إن قرين قادروا إن فار قادروا تعلق خلاص قليني نغارة تق دوزني أكيد جلا تانا تان تابد ننرو أمر الرسول جيتشكا أوسا قلنا تان تابينك أنه يستميل لهم يعني ما قلنا ووري مشركين لو ترك قوم وجلا سنا قلنا من الأوس يوم اللقاء يمين قلسي قلنا جلا تانا قلنا تانا لو بسر أسرى يترك حتى يرجع إليه من يلو إردقاني من يتكا فاريكي هو جاهلي من البلدان مرمى قويندك ونين أننا تكينك. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش فلما أقبل من إرني أبو عامر الراهب من الرسول دي جاهر دي خلاص عداوة مفوض رجاموني في عبدان أهل مكة أما مكة ذرو أغلى تكاية والأحابيش أما رادو كنجل شهد شابتراي كأر دقال من هنا قلنا دروتي إر تعرف إلى قومه نقر فوق قلوره أنقنا القوم لفوق قلوره أكا هاي تانا أبو رافع هلا دلدني هاي تكي. فقالوا له لا أنعم الله عليك عينا لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. الله يسان وكردن فاسق ري تكينت الله يسان وكردن فاسق ري لا أنعم الله لك عينا يا فاسق جلسنا يتكفتمني. فقال أبو عامر فرق لي لقد أصاب قومي بعد شر جلا تغار كرر ما شرط لي جيكيني إنا من تغار جفاتو نو آفاتك لدارو دا ناموني. أبو عامر ماني لا تمارو أما كفر لقنا وو إدي ياليه ماني حنظلة غسيل الملائكة أما نمالك تلتندرا تيريا وترا حنظلة عندك سبحان الله راند يعني. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا كفر لوكي اما اسرار زاك زير كما زانغل سي كما انو جب بل كبارا نمري لون قادر قل كوكن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبوك الودر التادن يعني دروتان يعني. وكان شعار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اذن امت امت يعني علامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة دي لأن مرأة أما أسلا ترى صحابة ترى نرسو والشنو إنا كزاد عندما ممكن أما ترسدون حالة ترى يعني أن أسلومني لأسن نقول نقول نقول نقول أمت أمت فرور الشعار سن علامة سن يعني. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت وأبلى يومئذ يومئذ إنقال غزوة أحد نقدر يوم السبت وأبلى يومئذ غزوة أحد نقدر يعني بلا بيجي يعني نسي بيقولاني أبو دجانة سماك بن خرشة أبو دجانة نسي أحد قدره إن ملقى ما ينبر بي. وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه يعني حمزة نسي أدره قو إن عجب بدرنا هذا كنا لبارتر دنيا تقول على أبا كم قلنا مريك وكذا علي بن أبي طالب علينا قلنا أحد ربور يعني وسزيادة القولة. وجماعة من الأنصار أو أنصار أدرنا قلنا منهم النضر بن أنس أنس بن مالك زاقين سن كور قسم داجه فاتقاني شهيد ردر الناس ناصر أونا كم دادي أن هلنجر قنب إلا دلب سن تراي أو ما بسر هلجي تب كثرة كثرة ما قنا أونا زود داملير. وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف أريا تغادر داغو مرانا نسواننا روز داغو لامان قنا وقوان إنا أنتاني. وكانت الدولة أول النهار وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار طبعا نرسوب بدين ديك ربعين دوري أول حاجة يعني طلحة ابن أبي طلحة أمر خلاص أن المشركين ترى مصعب بن عمير زاغين سنمي مصعب بن درباء موسلان وكل هذه منتما زاغين ماموني درباء أما كفران على تمار مليدي أبو سفيان ما رانا هرشين غير درباء آتار لو ترات دقر تدقين غازو بودر ناقنا نراي خلاص درباء ملا رأي دي بودر غادر ناقنا بودر ناقنا درباء قال تبريتك كان أما رانا چاتو أونو درباء دي لروندو واني واني تين نوني نونغنا نعم يا خلاص أوجزاري عندك تكر ما هرشي هرشي نوره تناف في تيو أو أما أوجزار أوجزار نردرينت أما مجموعة يعني أما أيا مرد ساتروني جنا دي مرا زعنا ما بسو موسى بزعنا سنا ماترا أو أكير ملته طلحة بن أبي طلحة دربما خلاص دي أكير إرن مبارة زبرجي وان ترالشي أول حاجة نقول سوكا كزين دينار كوترا عبد الله الزبير بن العوام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكين مامو الزبير بن العوام ملتين خلاص أكرم بنا كروري دوغول مر وانو داتير برشي داتا انو تاني دائما توب وانو تشيرو ينسو أول حاجة نقول سوكا كيتي وراءو نقول سوكا بدين ديكا جيت أول حاجة بسم الله ري بنا تتومني أكرر نرسو بديني أمارا خلاص كيردا أمارا نمسنا خلاص يعني أقو رأي ديدا لو مشركين لا رأي ديدا مرترا نصوري أوتي قوينك ترا نصوري أوتي قوينك رأي تندر كولي تانن أما أيا مرد سا ترولي جنا جنا وشنا چروك ما نغنى چاتو يعني. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار نرسو كهولو بدين دور يوم غنى يوم ترى ماموني بركاركو اما اسلام نارتنو كفرات تقرت داني فانهزموا راجعين حتى وصلوا الى نسائهم ساعات شاركوني حتى اريان دا لو كرد بل اريان مرانا شاركو يعني اري يقولون مراسنا فوشنك تبكترا شاوشنا. فلما رأى ذلك اصحاب عبد الله بن جبير اما كرورة تكا ارى مرتفعة فلد دا رسولي تغاء كولي سبومي ان انو عددتوري قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة يلا روزا كم بنت. فذكرهم عبد الله بن جبير تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك هاي إنا دو رسولي فارو تندان ناردون دو مران ناردون دو كي أكرب سبومي تكي غفاني لوارشان كفر قصر دا بيدين أكن يمحطن راين دي دربهم دوني تانر كفراني چاركا أقول كوني إيه ربي را أقول كوني كوه لسه ما كلاو تشاوري أرباس نرسيك فظنوا أن ليس للمشركين رجع أما تركي تشكي أرى سهفوك تندر نرسيك عندك أبدا تبين دوري وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك أرشلا نراهم دو كل بين دري. فذهبوا في طلب الغنيمة أري خلاص تغاف جاك صبوري أما أيام مرتفع وضر تزاقنا جسكي روزا تشامور كندر جسكي تشاكينت. وكر الفرسان من المشركين تام خالد بن الوليد اما وزتر الناتراني من صدر من خبره ديني او غالبا قلنا او يعني ناجعين قلنا كانوا من رسول بديمر ما تقدر تذنركو كم مره قلنا لو انه خلاص امر انه فرسان امر انه رومات على شكار دوب جنا ارغا باينوري فراكو سين تشند تشند درك يعني تكر كولي يعني فرصه واتر شكرايني اما مولا ولا داتشي كي سهرا كنا تشاكي نرى توسوري غانجي ماري لو ارك كلب تماري اما مجموعة دي akiger ara murda magana chetini magana chatu amiru nagana ge ara gana chatini yani sahaba ara murda ma romata gana chetini akiger khalas kera yani ni kuzuda zutu kuzuda ke azutur holu ke kuzuda zutral kore kamran charki cheki usran degra cheki akiger khalid ibn al walid ma amal asnai sahaba kera degra kuzuda khalas yani ni bedri akagar kora dindiri marra wadir amara charki chika jesho gennare yani ji chika amata kora te basani raino amanda askara chiki akagar cherar kusur da bedre awatari sa kalaptunt arani indure ama usra ke bindu tawlent wa karra al fursan min al mushrikin fawajadu tilka al furjata qad khalat min al rumati fajazuha يعني توكن درايندي او خلاص قيامتهما او كي در حالي اما مرا ولا داتش كي ساراغنا بكي اري قانچ در در فجازوها ار خلاص يعني ني تلكن دي نسخه ثاني فجازوها ثاني فجازوها ما لما كيار تلكن دوري وتمكنوا ار مكن چندو يعني واقبل اخرهم على تركراني بس اتنت فكان ما أراد الله تعالى كونه أزل دين الله كتب جنته وكجنه فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم أو أكثر أما أسرك بندر تولندني ماركوني خلاص يعني كوزر داني أما كهولا تكي كوني خلاص يعني سغب كهولا مالا برسغت شندر إن أخذت رسولنا وقنا فشلتني أما رأي فشل درتني أما رواتا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم ما سيقى عندني رسول الله خلاص أحسن ديني سبوتر أما كم قنا شهدار كاتو أما يرب صحابة رسول الله بلا نؤوزاني فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم إنهم هجوة وصور ما أدرو من داقنا قنا شاركوني شاركو تعالى نورما جهة ترامني رسول الله ما أقول لكم كلين قنا شاركني أو ترتر الله ما أعرف فيه كان يدي وخلص المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المشركين رسول الله فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته راسه المقدم ورشقه المشركون بالحجاره حتى وقع لشقه وسقط في حفره من الحفر التي كان ابو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين فاخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أري تابع كرات السنة والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله عليه وسلم أجمعين